صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب ومن مثلك غريب يا غريب كربلاء يا مسلوب العمامة والرداء يا مذبوح من القفا يا مسبي النساء قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها ما للديار وما لي ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى منها سؤالي ثانية ورد الحسين إلى العراق وظنه ترك النفاق إذا العراق كما هي ولقد دعوا إلى العناء فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعية تبكيك عيني لا لأجل تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكي تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع هيا يا الجاري ومصائب الأيام تبقى مدة وكربلاء إلى القيامة بايا يا هيا يا بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين يتخذون من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون صدق الله العلي العظيم. اليوم نحتاج إلى مؤونة فكرية مع المؤونة القلبية لأن الآية تشير في تعقيبتها المهمة لو كانوا يعلمون. شوي انتبه لها الليلة هاي. لو كانوا يعلمون المسألة تتحدث عن سورة كاملة بلفظ الله الخبير الأعظم في شؤون السماوات والأرضين وخلقه لحشرة أو لكائن صغير فيه سبب نزول هذا النص والمثل الذي فيه معنى الولاية، فهل من المعقول أن آية من سورة كاملة أكثر من 60 آية، 69، تسمى باسم الآية منها لو لم يكن الأمر وراءه غيب يريده الله يبينه في نفس هذه الآية؟ ثم إن هذه الآية مرت على هذا الكائن مرتين سمت الاسم. الآن في التفصيل العلمي نقول أن الشيء باسم الجزء منه مهم جدا أن يلتفت إليه، لأنه قد يطلق الكل ويراد البعض، وإن شاء الله راح يتبين بالبحث أن مدى خطورة هذا المثل القرآني، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يعني ذولا كفرة، يشبه بهذا الكائن لأخذه شيء شنو. الآن من الناحية التفصيلية، من الناحية العلمية، الإخوان الأساتذة في الأكاديميات، زملائي في حقل العلم في الكليات، وخصوصا الكليات العلمية، منها في كلية الزراعة وفي كلية علوم الحياة، علوم البيولوجي، يعرفون أن هناك نوع وجنس، تفصيل في الأكاديمية، النوع والجنس. الكائن الذي ضرب مثل بالقرآن يوجد منه 400,000، لاحظ الرقم دقيق جدا، 400,000 نوع، و3,700 جنس. فإذا تريد تضرب الرقمين يطلع لك رقم هواي مهم في المتوالية العددية، فكيف إذا أفاجئكم وأقلكم متوالية هندسية؟ يعني أن الجنس والنوع ارتباطهما بالضبط مثل ما تسوي 3 أرقام وتريد تطلع نتيجة مثل أرقام القاصة أو أرقام الجمطة مالتك أو سائر ما تريد تقفله بالأرقام، 3 أرقام تعطيك لا متناهي من الاحتمالات، صح؟ المتوالية تقول هكذا 400,000 نوع قبالها 3,700 جنس. خلنا نتعرف عليه. هذا الكائن عنده 8 أرجل، انتبه لزين من الناحية التكوينية، وعنده 8 عيون، وكل عين كأنه تراقب رجل بما لا يختلف بنظرية الحس المشترك، وهي نظرية هواي خطرة في علم الاجتماع، حس مشترك أي أن هناك حركة، هذه الحركة تتجانس مع حجم الإعازات المأخوذة من العيون 8 على الأرجل 8. زين، هذا الكائن يبني بيت، والعجيب في هذا البيت يبنيه بشكل هندسي دقيق، يتألف من جسور أفقية وجسور عرضية وأشكال دائرية. اليوم العلم الحديث في مبتنيات الهندسة في اليابان أصبحوا يقيمون نظام ضد الزلازل الكونية من هذا النظام في التوزيع على النقاط الموجودة، أكثر من 36 نقطة يبنيها مرتكزات أساسية، ثم يمد الخطوط الأفقية والعرضية، علما أنه يطلي جميع هذه الشبكة بصمغ خاص يترك منه خيوط معينة هي ممرات سرية لحركته، لأن هذا الصمغ حتى لو كان 6 أضعاف حجم هذا الكائن تلتصق به. الغريب أنه لا يصطاد كل ما تصطاده الشبكة، فعنده حبل سري خارج هذه الشبكة من هذا البيت يحركه ليفلت بعض الحشرات التي لا يحتاجها، يعني مو كل حشرة يصطادها، بعض الحشرات يخاف على الشبكة نفسها. هذه المادة تخرج من عصارة عنده من غدة خاصة. اليوم العلم الحديث في بريطانيا وصل إلى أنه هذه الخيوط مع الكلس تكون أفضل أنواع الإبلاتين لرمرمة عظم الإنسان، بل إن أغلى أنواع الدروع البشرية مع الكلس من هذه المادة بنفس الترتيب التي يرتبها من خيوط العنكبوت هي أفضل دروع الشخصيات المهمة في أمريكا. ليش؟ لأنه ثبت الوهن في بيت العنكبوت مو وهن مادي، لأن خيط العنكبوت بنفس سمك خيط الفولاذ خيط العنكبوت يتفوق عليه بست أضعاف. انتبه لي عزيزي، أنا جدا مهتم بالرقم، ست أضعاف يعني الستة. هذا الموضوع يبين أن مدى هذه المادة المهمة جدا أن يتعرف عليها الإنسان. غير هذا، هذا الكائن عنده حياة زوجية عجيبة، هو الكائن الوحيد المضطرب في حياته الزوجية. القرآن قبل 1400 سنة صرح بحقيقة بضمير تاء التأنيث الساكنة، اليوم العلم الحديث يلا وقف عليها. اليوم شنو هاي الحقيقة؟ قال كمثل العنكبوت اتخذت، ما قال اتخذ، والدنيا كلها قابة وما قاعدة، أن العنكبوت ذكر. من قال اتخذ التاء التأنيث الساكنة يراد منها أن كائن العنكبوت هو المسؤول عن البناء، والعنكب الذكر ليس له أي دور، بل حتى علماء الحشرات لم يعرفوا منه إلا هذه الحقيقة. يلقح ها بويضات الكائن الأنثوي العنكبوت فتأخذ البويضات، انتبه لي شوي أكو موضوع دقيق، تأخذ البويضات وتدعها في مكان آمن، بالضبط مثل ما الإنسان يصير عنده مشكلة ويا زوجته ما يريد المشكلة تصير أمام أطفاله. انتبه لي زين، اليوم عندنا مفهوم الملاحظة الإسقاطية في المشاكل الاجتماعية، لا تصير المشكلة بين الأب والأم أمام الأطفال، لأن هاي تسوي برانويا اضطهاد بعدين. فهالمحتاط هالكائن العجيب ياخذ البويضات، أو الكائن الأنثى تاخذ البويضات تأمن عليهن في مكان، وترجع إلى الزوج في غفلة تقتله بلدغة واحدة، وتبعث بخرطومها إلى داخل جسمه فتسيخ، يعني تميع ها كل اللي في داخل جسم هذا العنكب، تموع تسوي سائل تمتصه إليها فترميه جثة هامدة فقط من الكلس، ليس فيه أي شيء غير الكلس. حد لهنا نقول ماكو إشكال، لكن الآية هواي خطرة. قالت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، اتخذت بيتا. قالوا هذا البيت أصلا مو بيت الزوجية، هذا بيت الاصطياد. انتبه لي بالله عليك، انتبه لي وافتح مسامع قلبك بأعلى الصلوات. قالوا البيت أصلا المضروب مثل بالقرآن بانيت العنكبوت الأنثى، أصلا انتبه لي يا عزيزي، كان محل الشاهد ليس بيت الزوجية أصلا، لأن بيت الزوجية بجنبه ومغطى بقشر من أغصان أو من ورق الأشجار بجنبه يصير. هذا شنو؟ قال هذا يصحون له وهم العيش، يعني توهم أمان واهم، أمان كاذب بلغة أهل الحشرات. ليش؟ لأن أمان كاذب للزوج نفسه أو أمان كاذب لكل فريسة. إذا منتبه لي، حينما تبعث إليه بمخدر وتأخذ السائل الذي صار عبارة عن سائل، يقول هذا يحفظ طازجا لأوقات القيض. العلم الحديث وصل إلى أنه ممكن أن تحفظ العنكبوت غذائها لسنوات من غير ما يفسد. لذلك الفراعنة قبل 4000 سنة أخذوا هالسائل بطريقة معينة، أو أخذوه من كائن آخر بطريقة معينة، وسبغوا به جسم الإنسان. إلى اليوم جسم الإنسان محنط ما فيه شيء، العلم الحديث ما لقاه. خلنا نجي للإلهام التكويني، إذا الأمان كاذب إذن الوهن يقصد به واحد من المعاني، أمان كاذب بالضبط مثل أمان الكافرين. لذلك الشبه مثل الذين اتخذوا من دون الله، قال مثلهم مثل هذا الأمان الكاذب، يسوي لك بيت، يسوي لك صورة، يسوي لك شيء، يسوي لك، لكنه بالحقيقة أمان كاذب يريد أن يمتص منك الجوهر ويرميك كما ترمي العنكبوت أقرب الناس إليها وهو الزوج. شوية تنبه لي البحث بقفزة نوعية، أريدك تفتح مسامع قلبك. الكلام وين يكمن؟ الكلام لفظة وهن وردت في القرآن 4 مرات، مرة لحالة منفردة، انتبه لي، ومرة تشير إلى المعصوم، ومرة تشير إلى المؤمن، ومرة تشير إلى الكافر. يعني معناها مثل البلاء، البلاء للمعصوم رتبة، أو للمؤمن اختبار، أو للظالم أدب. فبالتالي الوهن هذا شلون يأتي؟ قال الوهن الأول للمؤمن، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، ما ضعفوا رغم ما جرى عليهم. شيعة أمير المؤمنين ومحبيه كلما ازدادوا صلابة وقوة، ما وهنوا. وهن يأتي بمعنى تعب، بمعنى ضعف. أو أكو وهن لا، الله يسلطه على الكافرين. شلون؟ قال عز وجل إن الله موهن كيد الكافرين. مو الكافرين نفسهم، لا، كيدهم. الله يوهنه، الله يضعفه، الله يفشله. الحمد لله الذي جعل أعداء الله حمقى. والله لو مخليهم الله على نباهتهم، الله وكيلك، ماكو واحد صعد منبر. الله وكيلك، تفهم أنت شنو أقصد؟ أنا أسأل الله بحرمة النبي وآله أن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، وينصر شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربه. انتبه لي، الحمد لله موهن كيد الكافرين، يشير المعنى القرآني أن الله عز وجل موهن كيد الكافرين. بعد أكو وهن شنو؟ هذا الوهن نسأل الله أن نشترك به إحنا. أنا أشوف فرد شيبة وهالوجوه هاي الحلوة الطيبة، يقول إني ربي، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس. هسا أنتم إن شاء الله ما فيكم شيبة يضحكون الشيبة، أنا الشايب. إني وهن العظم مني. تعرف شنو ملازمة وهن العظم بالشيبة؟ أنا أقول لك شنو، أكو واحد يصير شايب قبل وقته. ليش؟ لأن الهم نصف الهرم. إذا شوية الأمور صارت فيها هم على الإنسان ظهر الشيب. والآن العلم الحديث يكتشف هذا الشيء، أن وهن العظم له ملازمة في إحراق البصيلة. وأنتم تعرفون إذا احترقت البصيلة بعد ما ترجع سودة، مو لما توخرها ترجع، لا. ولذلك الله بدل هالوهن شنو يعطي؟ خلنا نصل إلى بيت القصيد. شنو يعطي؟ إذا ظهرت شيبة في رأس عبدي استحيت أن أسجل الذنب. ولذلك تجد توقير الأئمة، موسى بن جعفر يصلي توقع عوشية شايب يشيلها، ما يستأنف صلاته، يبلش بالصلاة مباشر، يقول له سيدي أنت خالفت فعل الصلاة ظاهر. قال أما علمتم إن توقير ذي الشيبة في أهله كتوقير النبي في أمته؟ إذن وهن العظم للنبي حينما كان واشتعل منه الرأس شيباء، هذا الأثر يصحون له مثل الأثر رجع بالقوانين الوضعية. الأخوة أهل القانون يعرفون شنو أقصد، بالك؟ هذا الوهن إلى أثر رجعي على انعكاسات التكاليف الإلهية، بل حتى على مستوى الثواب والعقاب. والموضوع شائك، أنا أريد أوصل إلى غاية أهم من ذلك. بينا أن الوهن قد يصيب المؤمن، وقد يصيب الكافر، وقد يصيب المعصوم. الآن نأتي إلى وهن هو محل ولب، كما يقولون زبدة الزبدة، غاية الغاية في وهن الحياة، عصب الحياة، كون الحياة. المرأة، المرأة سميت مرأة بقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه لأنها مرآة الجلال والكمال، تعكس وجه الله. والمرأة بقول الإمام الباقر أقدس الأحياء بعد الله. لكن أكو شرط، لو عرفت قدر نفسها. المرأة فاطمة، المرأة زينب، المرأة هذا الوجود العظيم. مو المرأة مثل ما يقولون بعضهم تكرم عنطاريها، لا والله تكرم عنطارية اللي يقول تكرم عنطاريها، وهذا ليه متى يبقى بيا عصر احنا وبعدنا نسولف بهاي اللغة. المسألة في وهن منه. ووصينا الإنسان بوالديه، بمن وصى الله؟ شوية تنبه لي بالضمير، أريد أوصل إلى غاية. وصينا الإنسان بالاثنين، الأب والأم. شوف من اللي يحمل الوهن؟ حملته أمه وهنا. شو الأبو ما حمله، احنا وصينا بالثنين. لذلك تقدم رتبة صاحب الوهن أمك ثم أمك ثم أمك بعدين أباك، ما شاء الوهن الرجال. حتى في رواية أمير المؤمنين قال إنما يريدك بشهوته فتكون له عونا. انت ملتفي شنو أقصد أنا؟ قاعد يوصل الإمام المعصوم في بيان غاية هذا الوهن الإلهي، حملته أمه وهنا على شو؟ بالله خلنا ندقق في مسألة الوهن، يعني وين صارت. أنا في حدود فهم القاصر كنت ولا زلت وإلى الموت أدافع عن المرأة، لأنني دائما أتصور المرأة وهي ضحية العنف الأول. حتى في رسالة الماجستير كانت هي جدلية العنف ضد المرأة، كنت كاتبها في الأكاديمية، كتبت إلى ضحية العنف الأول مولاتي فاطمة الزهراء. أنا أدافع عن المرأة لسبب، السبب تكويني وتشريعي. بعضهم قال أن المرأة قلة تفكير، ليس لها عقل، نصف عقل، تلقى هل الأمور موجودة. بينما القرآن يضرب مثل بلقيس ها إلى قومها يوم جاءها رسالة سليمان، شنو قالت؟ ما كنت متخذة أبدا، أنا ما أتخذ أمر، ها يا قومي ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، أنا أريدكم تشهدون في المسألة وأشاوركم. الزلم ذاك الوقت مثل هالوقت وأزيد، أنت شايفهم مرات من يقولون ها إحنا لها وهاي قضية مشون فزعة العشائر، قالوا إحنا أولي بأس، إحنا أولي قوة وبأس وشيء خلاص، يعني القضية يردون في المعارك إيش قد عندهم قوة وإيش قد يحتاج من الخصم قوة. قالت لا، الموضوع مو قوة، الموضوع الرجل إجا برسالة بسم الله الرحمن الرحيم من سورة النمل، موضوع ما يتطلب قوة. أنا جاي أستشيركم، مو ناقصة عقل، أنا من جاي أستشيركم، أنا عندي حل. نختبره، فإن كان من أهل الدنيا قبل الهدية المادية، وإن كان دعوته لله قال أنا ما محتاج مادة فودت له الهدية المادية ما قبلها، قالها أنا جاي للإصلاح. لو ما أخذ برأي الزلم في ذاك الوقت صارت معركة وصارت عدوة لنبي الله، لكنها حظيت بحسن العاقبة من الدنيا والآخرة. هذا عقل من عقول المرأة. أكو عقل الله شبهه بمستوى الصبر مثلا للذين آمنوا، شون؟ وضرب الله مثلا لمن؟ للذين آمنوا، هاي في القرآن، ما قال ضرب مثلا للمؤمنات. إذا هي مرة يفترض للمؤمنات، صح ولا غلط؟ جابوني. إذا كان الموضوع في محل شاهد، آسيا بنت مزاحم هي امرأة فرعون، محل الشاهد يجب أن يكون شنو المرأة؟ المن تصير المرأة؟ قول النساء، حتى أننا نقول لفاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء عمي، مو سيدة نساء العالمين، قاعد يقول أصلا عالم جمع وعوالم وعالمين اسم جنس جمعي، أي إن فاطمة سيدة للسماوات والأرض من الرجال والنساء. فاطمة سيدة نساء العالمين، فاطمة سلام الله عليها، قاعد يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. يعني يا زلم يا رجال يا مؤمنين، فانكم تصيرون بصبر امرأة فرعون، بدليل قولها رادت الجار قبل الدار، ربي ابني لي عندك، ما اريد بيت، هذا اكبر بيت عندها، بيت فرعون بيتها، ما تريد بيت، تريد عندك، تريد جار قبل الدار، اتحمل التعذيب إلى أن ماتت بيد فرعون. إذن الموضوع يحكي عن وهن معنوي كبير، وهن البيوت والعياذ بالله. اللهم يحفظ بيوتكم جميعا وبيوت السامعين والناظرين بحرمة محمد وآله الطيبين. وهن البيوت هو حقيقة وهن المشكلة العائلية. إذا أدب الشك في البيت ما مو شرط أن يكون الشك من الزوج بالزوجة. ليش دوم الضحية الزوجة؟ ليش إحنا مو عندنا مثل مريم؟ ها الله سبحانه عز وجل يقول ومريم بنت عمران التي أحصنت. أنت جاوبني بحق مريم عندك التي أحصنت فرجها. أنت عرفت وين صارت المشكلة؟ التهمة إجتها على هالموضوع على التحصين، اتهموها بشرفها. هي في القرآن أحصنت فرجها. أنت شايف واحد إذا يبتلي بموضوع هو براءة الذئب من دم ابن يعقوب، شايف هاي المسألة جد تأثر بالإنسان؟ هاي مطلع شير وربك تخليه يمشي يسولف ويا الحائط ويا صابعة. وربك إذا الإنسان اللهم لا يبتليكم، الإنسان إذا يبتلي بشيء هو بريء من عنده يظل بنفسه يقول لو مسوي ما يخالف، لو أنا مسوي الذنب يتهموني ما يخالف، أنا أبعد ما يكون عن هذا الذنب. لذلك شهد القرآن أن الوهن في بيت العنكبوت هو وهن عدم الاستقرار النفسي، وهن الحسد اللامتناهي من هذا الكائن لشريكه الحقيقي للعنكب والعنكبوت. فضربه مثلا للذين كفروا أن لا أمان لهم ولا استقرار لهم ولا عاقبة لهم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. شكرا كمثل العنكبوت. وإخواني أقول لكم إياها الآن وباشر ومتى ما تسمعوني ووين ما تروني، كل آية في القرآن انظروا إلى تعقيبته. هاي نصيحة من الإمام الصادق، مو مني أنا القاصر المقصر، وخصوصا الذين يبحثون في العلم الأكاديمي الذين يريدون أن يصلون إلى حقائق قرآنية من الشيعة أو غيرهم. شلون؟ أنا أقول لك شلون. لأن القرآن في هذه الآية هذا خطاب الله عمي، وخطاب الله هو يحتاج تأمل. قال لو كانوا يعلمون. أنا أسألك بالله، مو الإنسان مثل ما عبر عنه الإمام الباقر الناس منازل ودرجات وحالات، أنت حالك اليوم مثل قبل 20 سنة؟ ها؟ فكرك اليوم مثل قبل 20 سنة؟ قبل 10 سنوات؟ مولاي يبات المؤمن مؤمن ويصبح كافر، ويبات الكافر كافر ويصبح مؤمن. العوارض التي تحدث على ذات الإنسان عجيبة وغريبة. مرات تسمع في مشكلة أن إنسان قتل إنسان، إنسان سوى حادثة كذا، إنسان سرق، تقول هذا أنا عرفه زين، خوش آدمي، مو معقول بيطلع من عند هذا الكلام، فلان طلع وين فلان مشكلة. مولاي هاي قشة قصم الظهر البعير، هاي ترسبات نفسية، وحقك ترسبات نفسية. أنا يحضرني فرد واحد من أفضل خطباء الشيعة أيدهم الله رحمة الله على روح الطاهرة، كان في مكان وإجا فرد شاب أمامه صاحلة وأجل الله المنبر وذاك الخطيب المرحوم شتمه، فالناس فزعت تريد توقف هذا عن الشتم. الرجل هذا من المذهب يعني هم جعفري وما عنده مشكلة، بس شنو رايح بالغلط. فقالهم لا لا لا لا حد يكلم كلمة إساءة. قال ليش؟ قال هاي إفرازات مجتمع. شايف واحد مرات احنا نقول النساء محدثات الليل، شايف مرات واحد هو حالته النفسية تعبانة ما قادر يتحمل حكاية أخرى، في غير يوم تتكلم وياه يتحملك، لكن هاليوم بالذات هو ما قادر، عنده فرد مشكلة. صير ولا ما صير؟ هاي مو مرات يجيك واحد يقول لك يا أبا امشي إلى القضية الفلانية، يريد أن ياك نترفه، نروح إلى السيدة زينب سلام الله عليها، على قولة شيابنا يقولون هم ونسو هم زيارة. عم شيل هاي هم الأولى فدوى أروح لك أبوس إيدك، لا تقول هم ونسى، فشل من السيدة زينب لأنه مكان دفنها هو مكان الإقامة الجبرية، قول هم أزور وبعدين قول الونسة، لا تقدم الونسة على الزيارة. ولا يصير طواف الأسواق عند الحجاج أفضل من طواف الحج، وأكو طواف بالأسواق ما أدري أنتم مبتلين بيه ولا. أنا ماشي فرد حملة مرة وياه للعراق أهنة، فبعد ما خلصنا الواجب الله وكيلك العباس كفيلك، بس بلشنا بعمرة التمتع طبينا بالحج الواجب، قال أبويا خلنا موجود عندنا يعني موجود إن شاء الله اللهم يعفينا. مو مشكلة أنه أنت، أنا مو أرد أمنعك من السوق، لكن القضية لما تقل للإنسان قم ويا للسوق وهو فكرة في غير شيء تصبح القضية عليه صعبة، كأنك أنت السولف في وادي وهو في وادي. وهي تصير الإنسان بمشاكل النفسية عالم عجيب غريب. يعبر عنا المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول دواؤك فيك وما تعلم، وداؤك منك وما تبصر، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. عجيب هذا الإنسان بقمة ما هو موجود باللذة. وأنا شايفه والله مرات ألقى شاب صافي ساعة صيح عليه فلان فلان، يقولك والله مشغول بالي، ها أنا تزوجت من أسبوع وهذا الأسبوع اللي تزوجت به صارت مشكلة وزوجتي راحت إلى أهلها. تشايف هذا شقد وهن العظم؟ شايف هذا الشاب؟ يعني البارحة أنا أكو موقع بالإنترنت ومخلي فيه موقع إيميلي للأخوات للنساء، لأني مهتم في موضوع خدمة هالكائن المستضعف. أعيد العبارة، كائن مستضعف مو كائن ضعيف، كائن محتجب مو كائن محجوب. خلي واحد يكون منصف أمام الله أمام الزهراء. هذا الكلام أنا أقول نية الزهراء يشهد عليه ربي. تقول أنا متزوجة من 38 سنة، بالله عليكم تحملوني هالدقائق. امرأة في الانترنت على موقع اليمين ومودي رسالة، فتحت الساعة 1:30 بالليل لقيت هالرسالة. أخوي الدكتور أنا جاي أسألك حول هالمسألة. شنو المسألة؟ والله ابتلاي المسألة شرعية حتى أجاوب من الفقه بحكم ما قاله النبي وآل النبي، يعني فقه محمد وآل محمد. طلعت المسألة هم تخصني لكن من جهة أخرى، من وجهة علم النفس، من وجهة علم الاجتماع. شلون؟ تقول أنا 38 سنة صار متزوجة مستقرة، عندي عيال خير من الله، أولادي كبار، ها وعندي أولاد أولادي ومستقرين. هل يومين الشايب ما يرضى نقول له شايب، صارت عينه يطالع على التلفزيون وبيت التلفزيون كل ملكات الرشاقة جايبينهن حاطينهن بشهر رمضان. فهنا يا الله اكتشف الأخ أن زوجته مو رشيقة، فجاء رحب كلمة زاية تتودد له قالها أنت سمينة بدينة. أنت تخيل هاي اللفظة شو تسوي بحال المرأة؟ لو ما متخيل يعني، يعني أنت لأك هاي حسبالك لفظة؟ هاي مو مثل ما يقول لك إياها أنت، أنت ما يهمك سمين ضعيف كبير صغير، القضية عندك واحدة سواء. لكن وحق علي بن أبي طالب لو تقرأ معاي مشاعر تظلم هذه المرأة تقول ها ضاربها طلقة براسها، والله تقول ضاربها طلقة براسها. أول نصيحة قلت لها بلشي ما دام إحنا إن شاء الله في الكويت موجودة إن شاء الله، الله يعمر هاي الديرة، أكو معاهد الرشاقة. قالت المشكلة يستهزئ، عرضت علي هذا الموضوع يستهزئ كأنه أنا انتهى إكسباير مدة صلاحية انتهت، شون ما أدري يعني الشايب نجيب له وحدة بالباكيت ماكو بعد ميد إن الله تطيعك بهالطاعة هاي 38 سنة. وهاي مشكلة يا عزيزي، مو هذا وهن في النفس، المشكلة العائلية تدمر بس الإنسان غير كون يلتفت إلها. ممرات واحد يفاشق مسدسة وما يدري وين توقع الطلقات. الذين قتلوا الحسين بألسنتهم وحق الحسين أكثر من أهل السيوف. شنو قيمة 70,000 واحد؟ إلى اليوم أنا أدخل على بعض المواقع الحسين يقولون عنا ظالم وهو عنوان الإباء ووجه الله. إلى اليوم الحسين معتدي طالب بكرسي يقولون. يا عم مستحيل، يا عم اليهود ما يكتبون هذا الحكي، الله وكيلك الله وكيلك هذا الكلام ما يصدر حتى من يا هم الساتقراهية. مليارين ساتقراهي بالهند وبالصين يتعبدون باسم الحسين ويحزنون من أجل الحسين. هسه مليارين شنو قيمة المسلمين بالنسبة لهم؟ مو كل المسلمين ما يصيرون 1,500,000,000، ومع ذلك تجدها من أقلام تدعي الإسلام. علينا أن نعرف وهن هذا البيت الكبير، وهن البيت الشيعي ووهن البيت الإسلامي. وإلا شنو معنى حديث النبي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد؟ يصير هاي إيدي لما هاي إيدي تتعور، هاي إيدي تقلها طبك مرض حيل وياك تستاهلين؟ معقول هذا الكلام؟ مو معقول. إذن تعالوا نبحث عن وهن الذين اتخذوا من دون الله أولياء، وها هم يأخذون في كل زمان ومكان، يتركون علي ويذهبون إلى بيت ضد علي، يتركون فاطمة وقد مزقوا البيت. انت هسه انا اسألك، البيت وجوده، انا المقام شوية ما يسع، وإلا كان ناقشت عبارة النساء شر وشر ما فيهن لا بد منهن، تعرف شنو معنى هاي اللفظة؟ النساء صنفين شر وخير. النساء صنفين مثل الإنسان مثل الرجل باعتبار هي من الإنسان لكنها أنثى. الكلام أنه الرجل شر وخير والنساء شر وخير. الإمام يقول الغريب أن الفصيلة من النساء الشريرة لا بد منها. يعني شقد قاعد يعظمها. طلع هذا الحديث مدح مو ذم. يعني قاعد يقول الصنف الشرير من النساء شر ما فيه لا بد منه. متخيل شنو يقصد؟ يعني بيت بلا مرأة كمسجد بلا صلاة. صح هذا الكلام عمي؟ شلون تغادر البيت فاطمة؟ شلون علي بن أبي طالب 8 أيام في رواية 6 أيام في رواية؟ شلون يا عمي؟ أنت شايف الطفل لما يجي من المدرسة والله ما يسأل على أبوه، لأن يعرف أبوه هيك وقت يطلع إلى الشغل إلى العمل إلى شيء إلى واجب. أول ما يسأل وين ماما؟ إذا أمه ماكو وحقك الرجل يبكي قبل الطفل. الكلام أن الأمير أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا شهر علي الذي هو شهر الله، لأنه أخذ فيه علي رحل فيه علي مهموما بعد أعوام 20 سنة. ومن أقرأ هذه الرواية أختنق بالعبرة والله. 20 سنة 22 سنة عمار يقول قل سيدي ما تخضب شيبتك لحيتك عالية وكلها بيضة. قال عمار عندنا مصاب. قلت سيدي منو مات؟ قال عمار فاطمة رحلت. قلت سيدي صار 22 سنة. قال عمار حزني لفاطمة سرمدا أبدا ليوم القيامة أنا حزنان على الزهراء. كل البيت بكيانه فاطمة. وفاطمة رحلت، وأيما رحيل رحيل الاعتداء على باب الزهراء. قال عنه رسول الله فاطمة فاطمة بابها بابي. حديث النبي الذي ما ينطق عن الهوى. أنا أريدك ترقق الدمع. تعرف ليش؟ لأن عندنا بعض الأخبار من أحد السفراء الأربعة يقول أن صاحب الزمان يقبل الباكي على فاطمة بين عينيه. وإحنا محتاجين الحلقة سيدي ولا شافك الطاهر. فاطمة يقول عنها النبي الأكرم فاطمة بابها بابي وحجابها. انهدم البيت يا علي راحت فاطمة. يقول أمير المؤمنين لما جرى حادث الباب. شنو صار سيدي؟ سولف لمحبيك لعشاقك. يقول رأيت فاطمة وقد أبدلت ثياب الحسن والحسين بأبهر ثيابا وطيبتهما وأخرجتهما إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرعان ما رجعا وعلى صوت النحيب ما بكما؟ قال أبا يا أبا لما ذهبنا إلى الجبانة أي إلى المقبرة سمعنا صوت إبراهيم الخليل يصيح أهلا بيتامى فاطمة. بويا سمعنا يتم أمنا وإحنا هناك أهلا قال القرآن حملت أمه وهنا على وهن حسن حسين يسمعون. أبا سمعنا صوت إبراهيم الخليل يقول أهلا بيتامى فاطمة. عجلنا إلى قبر جدنا سمعنا صوت جدنا رسول الله يقول ولداي حبيباي عجلا بوداع أمكما فاطمة راحلة مظلومة مغصوبة الحق مكسورة الظل دامية العين محروقة اليد. يقول رجعنا أخرجنا أبانا أمير المؤمنين سرعان ما رجع إلى الدار يا غيارة، وإذا بأسماء تلقاهما حبيباي ما بكما، تلقتهما بالطعام الحسن يقول أسماء منذ متى نأكل وأمنا فاطمة ليست معنا، قالت حبيبي إنما أمكم نائمة وتقصد نوم الآخرة عند رسول الله. قال الحسين أسماء ما هذا وقت نوم أمنا؟ أمنا روح البيت، أمنا نور البيت، أمنا ماكو أسماء. دخل الحسن والحسين يقضى فاطمة لم والله من ذاك اليوم يا علي وأهلوا شيعتك واستضعفوا شيعتك. تقول الرواية خرجا هالعائلة المسجد، تلقاهما عمار حبيباي ما بكما، تذكرتما مصاب جدكما؟ قال لا يا أيام، أوليست أمنا فاطمة قد ماتت؟ أمير المؤمنين اسمعوا هكذا يا ابن العظم، حامل باب خيبر ينزل من المنبر لا يستطيع وقوف مرة، حامل باب خيبر ما حمل نفسه. اي والله حقك يا امير المؤمنين. عمار يقول سيدي توصينا بالصبر والتزع. قال بلى يا عمار، ان الصبر جميل الا على فاطمة، بس فاطمة صعب الصبر عليه. كنت بها أتعزى بعد رسول الله، بمن العزى بعدك يا فاطمة؟ جاءت ساعة التغسيل، مر بيده على ضلعها المكسور من وراء القميص. بعض الأخوة عندهم حوائج، هالشباب المؤمن اليوم كلفوني عندهم أمهاتهم في المستشفيات يردون الدعاء معاكم، أخواننا من أهل العراق يردون دعاءكم، الأخوة من لبنان أصحاب الفضل علينا يردون الدعاء، الأخوة من البحرين يردون دعاءكم، كل الموجودين إن شاء الله دعاءهم في ضمن الزهراء وعند مظلمة مولاتي فاطمة. تقول الرواية مرة بيده على صدرها المغسول، سقط على ركبتيه، صاح الحسن أبا يا أبا ما الخبر؟ قال لم أدر إن الضلع هكذا. أقل الضلع واحد ما قدر حيدر يشوف، إن شاء الله لأن معنا، والله ضلع واحد ما قدر حيدر يشوف. اشلان حالك لوين حاضر بالطفا؟ الشوف حاليا وذرت جسم السيوف، خورضة وضلوعة وقطعة وخنصرة. جاء ساعة الكفن، هذا الكفن من جبرائيل عن الله قبل أن يعقده حبيباي حسن حسين. تزودا من وداع أمكم زينب عند الرأس، تخيل البنت الصغيرة، الحسن عند اليدين، أمه كلمينا، راح عمود البيت يا علي، راحت فاطمة، شنو يسوي الحسين؟ وقف عند القدمين وضع شفتي على قدمي. صح أمه أنا عزيزك الحسين بحق جدي رسول الله، كلميني. يقول أمير المؤمنين والعيش الذي عاشه رسول الله، رأيت فاطمة حنت وأنت وأخرجت يديها من الكفان هالبيت هذا للسيد الصافي سعيد الصافي إن شاء الله نعيش معاه في الأهل قضاء الحوائج. كفنها حنت فاطمة وفتحت، والله حنت فاطمة وفتحت كفنها. هاي الآه مسجلة، آه مذخورة عند الزهراء إن شاء الله، لأن الإمام قد ندب فيها بدعاء الندبة: وليضج الضاجون وليعج العاجون وليصرخ الصارخون. والله كفنها حنت فاطمة وفتحت كفنها. ما شاء الله تضم ولادها طلعت كفينها تريد تحضنهم، والله تضم ولادها طلعت كفانها. يمه والله صاح الوحي حدار كفانها. صاح الوحي حدار كافي أنين فاطمة كفانها كفانها. وبجت كل الأملاك على الذجية، هي بجد كل الأملاك على الزجية. إلهي والسيدي ومولا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. يا الله، آية المضطر لكل مضطر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء بألسن ناطقة وقلوب صادقة سوية. الآية الشريفة المرة الأخيرة إن شاء الله والأمور بخواتيمها. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب ما شاء الله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا من قلت وقولك الحق أبخيل أنا فيبخلني عبدي، أوليس الجود والكرم لي، أولست أنا محط الآمال. يا محط الآمال يا الله، شافي وعافي كل مريء لا سيما من سألون لهم بالدعاء. اللهم واقض حاجة كل محتاج، آمنا في أوطاننا يا الله، من على مرضانا بالصحة والشفاء العاجل يا الله. اللهم للسائلين والسامعين والناظرين ومن والى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها ولأموات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.